حياكم الله أحبتنا الكرام. أيضا نرحب بكم شيخنا الكريم من جديد، ونطرح عليكم هذا السؤال الذي ورد عبر رسائل الواتساب. سؤال من أحد الإخوة يقول: شيخنا الكريم، نحن في زمن كثرت فيه الفتن، فما هي أبرز أسباب الوقاية من الفتن؟ أعاذنا الله وإياكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الفتن نوعان: فتن شبهات وفتن شهوات. أما فتن الشبهات فمعناها التباس الحق بالباطل، بأن يرى الحق باطلا والباطل حقا، ودواء هذا النوع من الفتن هو العلم النافع. والنوع الثاني من الفتن فتن الشهوات، وهي ميل الإنسان عن شريعة الله تعالى، بحيث يقدم ما تهواه نفسه على ما جاء في الشريعة. ودواء هذا النوع من أنواع الفتن هو صدق النية والإخلاص إلى الله عز وجل، والإكثار من الأعمال الصالحة. أما أسباب الوقاية من الفتن والشرور والمحن والثبات على الدين، فإن لذلك أسبابا. منها أولا الإيمان بالله تعالى، فإن الإيمان بالله من أعظم أسباب الوقاية من الفتن والثبات على الدين، كما قال الله عز وجل: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. ومن أسباب الثبات على الدين والوقاية من الفتن الإقبال على كتاب الله عز وجل تلاوة وتدبرا وعملا، لأن هذا القرآن هو حبل الله المتين، وهو الصراط المستقيم. قال الله تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وقال عز وجل: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. ومن أسباب الوقاية من الفتن والثبات على الدين الحرص على سنة النبي صلى الله عليه وسلم والتمسك بها، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. ومن أسباب الوقاية من الفتن والثبات على الدين اللجوء إلى الله عز وجل بالدعاء، فمن صفات المؤمنين أنهم يتوجهون إلى الله تعالى بالدعاء أن يثبتهم، كما قال عز وجل: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ومن أسباب الوقاية من الفتن والثبات على الدين كثرة ذكر الله تعالى، وهو أعني الإكثار من ذكره سبحانه وتعالى من أعظم أسباب الثبات على الدين والوقاية من الفتن، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ومن أسباب الثبات على الدين والوقاية من الفتن الإكثار من الأعمال الصالحة تقربا إلى الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. ومن أسباب الوقاية من الفتن والثبات على الدين الصبر والمصابرة، أن يصبر الإنسان نفسه على شريعة الله وعلى دين الله مستعينا بالله، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وقال: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن يتصبر يصبره الله. ومن أسباب الثبات على الدين والوقاية من الفتن الثقة بنصر الله تعالى، وأن المستقبل لهذا الدين، وأنه مهما حصل من ضعف في بعض الأحيان فإن مآل ذلك إلى العزة وإلى النصر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه. ومنها أيضا الاستعاذة بالله عز وجل من الفتن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فيحرص على كثرة الاستعاذة من الفتن وشرورها وأسبابها. ومن أسباب الوقاية من الفتن والثبات على الدين مصاحبة الأخيار، لأن المرء على دين خليله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. فإذا صاحب أخيارا، إذا نسي ذكروه، وإذا جهل علموه، وإذا غفل نبهوه، فإن هؤلاء يكونون سببا لثباته على دينه ووقايته من الفتن والشرور والمحن. نعم نعم، أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم وفي علمكم. أيضا من الأسئلة حفظكم الله، هذا سؤال يقول: ما حكم تحدث الإنسان بالمعاصي والمخالفات الشرعية التي كان يقع فيها قبل أن يتوب؟ الإنسان إذا من الله عز وجل عليه بالتوبة فإن المشروع له أن لا يذكر شيئا من حاله فيما سبق وما حصل منه من مخالفات، لأن هذه أمور سترها الله عليه، فليستتر بستر الله تعالى، إلا أن يكون في ذكرها مصلحة شرعية. ولهذا نقول إن تحدث الإنسان بالمعاصي والمخالفات التي كان يفعلها قبل توبته واستقامته ينقسم إلى أقسام: القسم الأول أن يتحدث بهذه الذنوب والمعاصي والمخالفات على سبيل المفاخرة، بأنه كان يفعل كذا وكان يفعل كذا، وهذا على خطأ عظيم والعياذ بالله، وهو داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل العمل بالليل ثم يصبح وقد ستره الله عليه، فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره الله تعالى عليه، فهو يصبح يكشف ستر الله عليه. القسم الثاني أن يتحدث بما كان يفعله من المعاصي والمخالفات لبيان منة الله تعالى عليه بالهداية، فهذا لا بأس به، كما قال عمرو بن العاص رضي الله عنه: لقد رأيتني وما أحد أشد بغضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مني، ولا أحب إلي أن أكون قد استمسكت به فقتلته. وبعد أن أسلم رضي الله عنه قال: ما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له، ولو قيل لي صفه ما استطعت أن أصفه. القسم الثالث من أقسام تحدث الإنسان بما كان يفعله من مخالفات قبل استقامته أن يتحدث بها لمعرفة الحكم الشرعي، وأن يستدرك ما يمكن استدراكه من وجوب أو فدية أو غير ذلك، فهذا لا بأس به، بل قد يكون واجبا. ودليل ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هلكت وأهلكت. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم له الكفارة. فالشاهد من هذا أن هذا الرجل ذكر ما حصل منه من ذنب لا لمجرد ذكره، وإنما ليعرف ما يترتب عليه من الأحكام الشرعية. القسم الرابع أن يتحدث بما كان يفعله قبل استقامته من الذنوب والمعاصي والمخالفات، لا لسبب بل لمجرد حديث فقط، فهذا من حيث الأصل لا له ولا عليه، لكن إذا كان يخشى من تحدثه بذلك أن يغتر الناس بهذا الأمر فحينئذ يكون منهيا عنه. هذا بالنسبة لتحدث الإنسان عن نفسه. أما تحدث غيره عنه بأن يتحدث شخص عن آخر كان يفعل قبل استقامته أمورا مخالفة للشرع، فتحدث الغير أيضا على أقسام. القسم الأول أن يريد بذلك العيب والقدح، كما لو قيل له مثلا إن فلانا رجلا مستقيما على أمر الله وعلى دين الله، فيقول كان يفعل كذا وكذا، كان يشرب الخمر، كان يتعامل بالربا، يريد بذلك القدح والعيب، فهذا محرم. القسم الثاني أن يريد بذلك بيان نعمة الله تعالى عليه بالهداية، كما لو أراد أن ينصح شخصا بأن يتوب إلى الله، فيقول له مثلا تب إلى الله، ارجع إليه، انظر إلى فلان كان على حال سيئة فتاب الله عليه، فهنا يريد أن يبين منة الله تعالى على هذا الشخص بالهداية، ولا يقصد بذلك أن يقدح فيه أو أن يحط من مقامه وقدره. القسم الثالث من أقسام تحدث الغير عن الغير بما كان يفعله من الذنوب والمعاصي أن يريد بذلك الدفاع عنه، كما لو سمع شخصا يقدح فيه ويقول فلان كان قبل توبته يفعل كذا وكذا من المعاصي، فيقول هذا الشخص المدافع نعم وكان يفعل كذا وكذا، لكن الله تعالى من عليه بالاستقامة ومن عليه بالتوبة النصوح، فهو لم يقصد بكلامه هنا القدح والعيب، وإنما أراد أن يدافع عنه. القسم الرابع من أقسام تحدث الغير عن ما كان يفعله الغير قبل استقامته أن لا يكون له غرض صحيح وقصد صحيح، بل يريد مجرد كلام لا فائدة منه، فهذا محرم لأنه داخل في الغيبة. نعم أحسن الله إليكم، بارك الله فيكم شيخنا الكريم. أيضا من الأسئلة هذا سائل يقول هل لصلاة الجمعة سنة راتبة؟ صلاة الجمعة ليس لها سنة راتبة قبلها، ولكن لها سنة بعدها، وهي أن يصلي 4 ركعات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها 4. هذا هو أصح الأقوال فيما يتعلق بما يصلى بعد الجمعة، وإلا فإن العلماء قد اختلفوا في السنة الراتبة بعد الجمعة، فقال بعضهم يصلي 4، وقال بعضهم يصلي 2، وقال بعضهم إن صلى في بيته صلى 2، وإن صلى في المسجد صلى 4، جمعا بين الأحاديث، وقال بعضهم يصلي 6، ولكن أقرب الأقوال أنه يصلي 4، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها 4، وهذه 4 يصليها حتى المسافر الذي لا يشرع له أن يصلي السنن الراتبة، يشرع له أن يصلي سنة الجمعة إذا صلى صلاة الجمعة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ربطها بصلاة الجمعة فقال إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها 4، فظاهره سواء كان مقيما يعني في البلد أم كان مسافرا. أحسن الله إليكم. أيضا هذا سائل يقول هل يجوز إعطاء زكاة المال لعمال البلدية الموجودين في الشوارع؟ الجواب ظاهر حال عمال البلدية الفقر والحاجة، فظاهر حالهم أنهم فقراء وأن عندهم حاجة إلى المال وإلى أن يتصدق عليهم، لكن من علم منهم أنه في غنى فلا يعطى، وأما من لم يعلم فالأصل فيهم الفقر والحاجة، فيجوز الإنسان أن يعطيهم من الزكاة ومن الصدقة. أحسن الله إليكم. أيضا هذا سائل يقول: إذا رأيت نعمة ملقاة على الأرض ولم أحملها، هل يلحق ذمتي شيء فيما يتعلق بهذه النعمة، مع العلم أنها قد تكون متسخة؟ إذا وجد الإنسان نعمة ملقاة في الطريق فالمشروع له أن ينحيها تكريما لنعم الله عز وجل، والإثم إنما يقع على من ألقاها إذا كان متعمدا، لأن إلقاءه إياها ابتذال لنعمة الله عز وجل. لكن لو قدر أن غيرك ألقاها فالمشروع لك إن تمكنت أن تزيلها عن الطريق وأن تدفعها إلى من يمكنه الانتفاع بها من آدمي أو بهيمة. لكن لو قدر أن هذه النعمة أيضا متسخة وتتضرر لو أنك أزلتها فإنك لا تكلف شيئا، ويكون الإثم على من ألقاها ومن رماها. أحسن عليكم. نختم بهذا السؤال لشيخنا الكريم، يقول: ما الذي يترتب على من استعمل أو صرف ماله في وجه غير مشروع كشيء محرم أو مكروه أو مباح، لكن قد يترتب عليه ضرر على نفسه، وماذا ينبغي على من فعل شيئا من ذلك؟ جزاكم الله خيرا. المال جعله الله عز وجل قياما للناس تقوم به مصالح دينهم ودنياهم، والواجب التمشي فيما يتعلق بالمال على ما جاءت به الشريعة كسبا وبذلا وإنفاقا. فكسبا بمعنى أنه يكتسب هذا المال من طرقه الشرعية، فالحلال ما وافق الشرع، وليس كما يعتقده بعض الناس أن الحلال ما حل في اليد، وكذلك أيضا يكون موافقا للشرع في طريقة إنفاق هذا المال، بحيث أنه لا ينفقه في محرم أو فيما لا فائدة فيه، فما بالك بمن ينفقه في أمور تكون سببا لضرره، لأن هذا مما نهى الله تعالى عنه في قوله: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وقال: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فالحاصل أن الواجب على الإنسان أن يتمشى في ما يتعلق بالمال على ما جاءت به الشريعة كسبا من حيث اكتساب هذا المال ومن حيث إخراج هذا المال وبذله في الطرق الشرعية، وإنفاقه على من يكون إنفاق عليه فيه أجر وثواب. أما أن ينفق هذا المال في أمور محرمة أو في أمور تعود عليه بالضرر إما على نفسه وإما على أهله وإما على مجتمعه، فهذا من الأمور المحرمة. نعم.